يقول مع ابي بكر رضي الله عنه وهو لا يعلم بعمله او يصل الى ايمانه. يكون معه في الجنة وإن لم يصل إلى درجته، لكن يكون معه في الجنة ويكون يحشر مع من أحب يوم القيامة. ويتفاوت أهل الجنة في منازلهم حسب أعمالهم. والإيمان يقولون يزيد بشيئين، الشيء الأول الطاعات وهذا ذكرناه، الشيء الثاني العلم، كل ما زاد علم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله زاد إيمانه، فالعلم يزيد من الإيمان، كل ما تعلم الإنسان وتفقه في دين الله زاد إيمانه. لا شك أن الجاهل إنه أضعف إيمان من العالم، لأن العالم يعلم أشياء كثيرة ويعمل بها ويعتقدها، أما الجاهل فعنده إيمان مجمل، عنده إيمان مجمل، فالعالم العامل بعلمه أكمل إيمانا من الجاهل. لهذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. الشك أن كل ما علم الإنسان من العلم النافع زاد إيمانه به. نعم.